الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. نبدأ بالمجلس الجديد، وهو المجلس الرابع من مجالس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. ويوافق هذا المجلس يوم السبت 17 من شهر الله المحرم 1437. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بعونه وتوفيقه وهدايته. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل. كنا توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. ولم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، وعلمناهم عاملون قبل أن يخلقهم، في هذا المقطع يبين المؤلف رحمه الله تعالى صفة من صفات الله تعالى، وهي صفة العلم. ففيه إثبات صفة العلم لله جل وعز، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، علم ما كان وما سوف يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولا شك أن علم الله سبحانه وتعالى واسع، علمه واسع لكل ما مضى، وعلمه واسع أيضا لما يأتي ويستقبل. فالأشياء التي لم تأتي هو يعلمها سبحانه وتعالى، بل إنه سبحانه وتعالى قد كتبها، فعلم عدد المخلوقات، وعلم أعداد الخلائق وأعمالهم وما هم عاملون. وبهذا التقرير ندرك ضلال مذهب القدرية، ضلال مذهب القدرية، وندرك بطلان هذا المذهب القائم على أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها، كما يعتقدون ويقولون أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد أن توجد. يقولون: إن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف. وقد كان التابعون يشتكون من سطو هذا المذهب وانتشاره، وما كان للمسلمين من تشويش بسبب أصحاب هذا المذهب، وما كان في صفوف المسلمين من تشويش بسبب أصحاب هذا المذهب الباطل. قد سئل عنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم من طريق يحيى ابن يعمر، من طريق عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر رحمه الله تعالى أنه قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فلقوا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يدعون العلم، وذكر من شأنهم ما ذكر، وذكر أنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. فماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه؟ نعم، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأنهم براء مني. والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، يعني أن يؤمن بالقدر إيمانا تاما ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما هو مذهب أهل الحق. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا الكلام أن يرد على من؟ على القدرية الذين ينفون القدر، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لماذا ذكر الإمام المؤلف رحمه الله تعالى الأمر والنهي بعد أن ذكر الخلق والقدر؟ لماذا؟ ما هي المناسبة؟ الذي يظهر أن المناسبة أنه أراد بذلك الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كأنه أراد أن يقول: كما أن الله علم الأشياء قبل وجودها وعلم قدرها وشاءها، فإن هذا لا ينافي الأمر والنهي الذي كلف الله تعالى به العباد، فلا منافاة بين هذا وبين هذا. ولا شك أن ما أمرهم أنه سبحانه وتعالى ما أمرهم بأمر ولا كلفهم بشيء إلا وهم يستطيعون القيام به ويقدرون عليه. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى أراد بذلك الرد على الجبرية، أراد أن يرد بهذا الكلام على الجبرية. الجبرية ماذا يقولون؟ نعم نعم، يقولون: ما من شيء إلا بقضاء الله تعالى وقدره، وأن العبد مجبور ليس له اختيار. نعم، نقول كل شيء بقضاء الله وقدره، هذا صحيح، لكن نقول أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل لدى العبد مشيئة واختيار. وقصد الجبرية يعني ما أقالوا أنه لا يلام العاصي على معصيته، لا يلام العاصي على معصيته. لماذا؟ كما يقولون لأنه مجبور وقدر الله تعالى له هذه المعصية، فلا يلام. كيف يلام على ما قدر الله سبحانه وتعالى؟ كما أنهم يقولون لا يشكر المحسن على إحسانه، كما لا يلام العاصي على معصيته لا يشكر المحسن على إحسانه. ولا شك أن هذا باطل، هذا المذهب باطل، والنصوص تدل على أن الله سبحانه وتعالى كما له المشيئة المطلقة وقدر الأشياء، فإنه سبحانه وتعالى جعل لدى العباد اختيار ومشيئة، كما قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. على كل حال ما قالت به الجبرية والقدرية هو مخالف لنصوص الكتاب والسنة، ولذلك قال العلماء إن هذا المذهب باطل وذاك أيضا باطل، وأن مذهب القدرية يعارض مذهب الجبرية. كلاهما إنما كان عن ردة فعل، كان عن ردة فعل، فالقدرية عكس الجبرية، لكن مذهب السنة والجماعة هو الحق الذي جمع بين النصوص، فما قاله أهل السنة والجماعة في هذه المسائل وفي هذه الأبواب هو مقتضى الكتاب والسنة. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع أراد أن يرد على الضالين في باب القضاء والقدر. ومن الذين ضلوا في باب القضاء والقدر؟ هم القدرية والجبرية، هم الذين ضلوا في هذا الباب. ومن أبرز الردود على القدرية يعني كمثال في آية واحدة قول الله جل وعز وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ما وجد دلالة من هذه الآية الكريمة في الرد على القدرية؟ ما وجد دلالة؟ فقدره تقدير، هذا صح، لكن فيه أيضا ملمح آخر، خلق كل شيء، كل شيء ما في استثناء، كل شيء قدر فخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره، ليس شيء دون شيء، لأن كل من ألفاظ العموم شيء، شيء نكرة، وكل أضيفت إلى نكرة معناه الشمول لكل شيء، فلا يوجد شيء في هذا الكون إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى. فأثبتت الآية خلقه لجميع الأشياء وتقديره سبحانه وتعالى لجميع الأشياء. ويدخل في ذلك المعاصي أو ما يدخل؟ والشر؟ نعم تدخل في ذلك، الشرور والمعاصي داخلة في ذلك، فهي أيضا مخلوقة لله جل وعز، وهو الذي شاءها وقدرها خلافا لقول المعتزلة. لكن لا يجوز الاحتجاج بذلك على فعل المعصية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لدى الإنسان كما سبق اختيار ومشيئة وقدرة. أما الردود على الجبرية فمن أوجه كثيرة، من أبرزها وأوضحها وأظهرها قول الله جل وعز لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما وجه الدلالة من الآية الكريمة؟ من قولي في قوله لمن شاء منكم، وقولي أيضا وما تشاءون، من قوله لمن شاء منكم ومن قوله وما تشاءون، فأثبت الله سبحانه وتعالى لخلقه ولعباده مشيئة، لكن جعل هذه المشيئة تابعة للمشيئة الأعظم، للمشيئة العامة، مشيئة الله جل وعز. وهذا من أبلغ الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله وأنه لا مشيئة له البتة، قالوا هو مسير لا مخير، قالوا أيضا وهو في أقدار الله تعالى كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح. ولكن النصوص تدل على خلاف ما قاله الجبرية وخلاف ما قاله القدرية. نعم. أحسن الله إليكم. وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، هذا تأكيد، تأكيد لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ولما سبق. في بعض النسخ قال بتقديره بدل بقدرته، والمعنى الصحيح. وفي قوله كل شيء هذا شامل لجميع الأشياء بلا استثناء، فكل شيء في الكون وكل موجود وكل مخلوق هو بتقدير الله جل وعز. وإذا اعتقد المؤمن هذا الاعتقاد وأن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى فإنه يطمئن قلبه ويرتاح ويكون هادئ النفس فيما يتعلق بالمصائب يرضى بما يقدر الله تعالى ويستسلم. هذه فائدة هذه العقيدة التي ندرسها، بخلاف من لم يدرس هذه العقيدة ولم يؤمن بها فإنه عند المصائب على وجه الخصوص يختلف عن المؤمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ماذا قال في آخر الحديث؟ ماذا قال في آخر الحديث؟ قال: وليس ذلك إلا للمؤمن الذي اطمأن قلبه بالإيمان، فهو الذي يكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف العظيم، أما غير المؤمن فلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومشيئته تنفذ. هذا بيان لمشيئة الرب جل وعز، أن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، وأن مشيئته سبحانه وتعالى لا بد نافذة، لا يتخلف ما شاء الله، ما شاءه الله لا يمكن أن يتخلف، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء شاءه الله لا بد أن يقع، وما لم يشأ الله تعالى وجوده فإنه لا يقع، فإنه لا يقع. إذن مشيئته شاملة، وأيضا مشيئته نافذة، بينما مشيئة العبد ناقصة ولا يلزم أن تكون نافذة. مشيئة العباد نعم قد تنفذ وقد لا تنفذ، لأنها مشيئة ناقصة تابعة لمشيئة الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، وقال سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، وقال سبحانه وتعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وبذلك نعرف الفرق بين مشيئة الله ومشيئة العبد الناقصة. إذن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ما يشاءه العبد قد يقع وقد لا يقع، لكن ما شاءه الله لا بد أن يقع. قد يشاء العبد شيئا فيقع، وقد يشاء شيئا فلا يقع. قد أنكر الله سبحانه وتعالى على الكفار احتجاجهم بالمشيئة، كما في قول الله جل وعز: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، كما قال سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. يحتجون بماذا؟ نعم بالمشيئة على نعم على الكفر والمعاصي، يحتجون بذلك، وهذه الآيات فيها الرد عليهم. قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. الله سبحانه وتعالى قد يشاء الشيء ولا يرضاه ولا يحبه، ما رأيكم؟ أو يلزم أن يكون محبا له راضيا به؟ نعم لا يلزم، نعم لا يلزم، قد يشاء الله الشيء الذي لا يرضاه ولا يحبه، مثل الكفر: ولا يرضى لعبادي الكفر، فإنه شاء وجود الكفر لحكم وغايات عظيمة بالغة. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يشاء ما يحب ويشاء ما لا يحب، يقدر ما يرضى ويقدر أيضا ما لا يرضى. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا مشية للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويقتل ويبتلي أمثلا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى هو مانح الهداية، هو الذي يهدي ويعطي، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الهداية التي يمنحها الله تعالى بعض عباده إنما هو على سبيل الفضل والتفضل والمنة، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادق. فالله هو المان، وهو المعطي، وهو المتفضل بالهداية، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. فهذا من فضله جل وعلا، والعكس من يضل ومن يخذل إنما هذا من عدل الله جل وعلا، من عدل الله جل وعلا. ولا يظلم ربك أحد، وما ربك بظلام للعبيد. من هداه الله سبحانه وتعالى فقد علم أنه يصلح الهداية، ومن حرمه الهداية علم سبحانه وتعالى أنه لا يصلح الهداية. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والهداية، الهداية نوعان كما لا يخفى: هداية توفيق وهداية بيان. وقد هدى عمه، أليس كذلك؟ اجتهد في هداية عمه، لكن أي هداية؟ هداية الإرشاد والبيان والتوضيح التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ويملكها العلماء والدعاء. لكن النوع الثاني من الهداية، هداية التوفيق، هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. قد يجتهد الإنسان في هداية بشر من البشر ممن لم يرد الله تعالى لهم هداية، فلا ينفع ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الهادي المتفضل: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. النفي هنا: إنك لا تهدي من أحببت، لأي نوع؟ هداية التوفيق، فهي المنفية هنا، لأن الذي يملكها هو الله وحده. ولكن الله يهدي من يشاء، هذه أيضا هداية التوفيق. طيب: وإنك لتهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا أي نوع؟ هداية الإرشاد والبيان والتوضيح التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ويملكها العلماء والدعاة والهدى، فيملكون ذلك. لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل وعز. وعلى كل حال، على كل حال، من هداه الله فإنما هداه لأنه علم أنه يصلح الهداية، ومن أضله سبحانه وتعالى علم جل وعز أنه لا يصلح للهداية، علم أن قلبه قائم على الخراب وعلى الفساد، وأن هذا القلب لا يمكن أن يستقبل أنوار الهداية، فيحرمه الله تعالى من هذه الهداية. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هنا قال: ويضل الله الظالمين. سياق كلمة الظالمين، ذكر الظالمين هنا يدل على إيش؟ ماذا نستفيد من إبراز هذا الاسم الظالمين؟ نستفيد من ذلك فائدة جليلة، ما هي؟ نعم تفضل. نعم تفضل. أحسنت. نعم الضلال، يعني نستفيد من هذه الآية أن الضلال الذي قدره الله تعالى على هؤلاء إنما سببه الظلم الذي كان من جهتهم، الذي كان من جهتهم، ولهذا ذكر هذا الوصف، والوصف هنا له قيمة وله معنى. فالآية تدل على أن سبب هذا الحرمان الذي كان لهؤلاء إنما صدر من أنفسهم، إنما صدر من أنفسهم. وما ربك بظلام للعبيد، الظلم إذن جاء من جهتهم، والإعراض عن الدين إنما كان منهم، فكان الأمر جزاء وفاقا. والله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على خلقه ببعث الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأقام الله سبحانه وتعالى الحجة على الخلائق أجمعين، لا حجة لأحد عن الله سبحانه وتعالى، الحق بين والكفر بين، وهديناه النجدين. ثم قال سبحانه، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكلهم يتقلبون في مشيئته بين مرضه وعدله. كلهم، قال كلهم، المقصود العباد الخلق، يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، يعني فيما يقدره سبحانه وتعالى وفيما يقضيه بفضله وعدله. والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، فمن هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله، ومن أضله فبعدله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا هو عدل الله، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين، فمن تطلب الهداية وسعى إليها واجتهد في تحصيلها واتقى الله سبحانه وتعالى فإن الله يفتح له أبواب الهداية، ومن أعرض فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بالحرمان. نعم. وهو متعالٍ بالأقلاب والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو متعالٍ عن الأضداد والأنداد، تعالٍ عن الأضداد والأنداد. ما المراد بالضد؟ الضد، الضد المخالف، والند، الند المماثل أو المثيل. فسبحانه وتعالى لا معارض له، لا معارض له فيما يقدر ويشاء، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا مثل له سبحانه وتعالى، كما قال جل وعز ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى متعال عن الأمرين، متعال عن الأمرين، فهو الخالق وحده، فليس معه ند يخلق كخلقه كما هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة، وليس معه من يستحقها مثله جل وعز. ولهذا قال المؤلف وهو متعال عن الأضداد والأنداد. ثم قال المؤلف لا راد لقضائه، قال لا راد لقضائه، لا راد لقضائه، لا أحد يستطيع أن يقوم برد قضاء قضاه الله جل وعلا كائنا من كان، لا يمكن لأحد أن يرد شيئا أراده الله تعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فيكون بقول كن. فأمر الله جل وعز ماض، لا يمكن لأحد أن يرد هذا الأمر وهذا القضاء. لكن هل المراد بالقضاء هنا الذي لا يرد كما ذكر المؤلف، هل هو القضاء الكوني أو القضاء الشرعي؟ السؤال واضح. القضاء الذي لا يرد هو القضاء الكوني أو القضاء الشرعي؟ القضاء الكوني، ولا يمكن أن يكون المؤلف يريد بذلك القضاء الشرعي. طيب لماذا؟ وما الفرق بينهما؟ شاكر. نعم، كما سبق القضاء الكوني القدري هذا لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه، ولا يمكن لأحد أن يرد هذا القضاء، بخلاف القضاء الشرعي. مر بنا هذا القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، يعني ليس بلازم الوقوع، قد يقع وقد لا يقع. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى لا راد لقضائه، المراد به القضاء الكوني وليس القضاء الشرعي. يقضي الله سبحانه وتعالى الموت ويقدره، فلا يستطيع أحد من الخلائق أن يرد هذا الموت. يقضي الله سبحانه وتعالى على بعض العباد المصائب، فلا يستطيع أحد أن يرد هذه المصائب. يقضي المرض ويقدره، فلا يستطيع أحد أن يرد هذا القدر. يقضي النجاح والتوفيق لبعض البشر، فلا أحد يستطيع أن يرد هذا القضاء. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل قضاؤه جل وعز ماض في الخلائق. المقصود أن المراد بالقضاء هنا القضاء الكوني، أما القضاء الشرعي فالأدلة تدل على أنه قد يقع وقد لا يقع. فمثلا يقول الله جل وعز وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما الشاهد هنا؟ قضى، قضى بماذا؟ بالتوحيد، يعني بعبادته وحده، بالتوحيد وعدم الشرك. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهل هذا وقع لدى الخلائق؟ لم يقع، بل أكثرهم قد أشركوا بالله، أكثرهم قد أشركوا بالله جل وعلا ولم يلتزموا بهذا القضاء الشرعي. أيضا في قوله بعد ذلك وبالوالدين، وبالوالدين إحسانا، هذا قضاء شرعي. هل الكل قام بهذه العبادة بر الوالدين؟ ما أكثر أصحاب العقوق، ما أكثر أصحاب العقوق. فالمقصود أن هذه أمثلة على القضاء، على القضاء الشرعي. ثم قال المؤلف يقول ولا معقب لحكمه، ولا معقب لحكمه، المعنى لا مؤخر لحكمه جل وعز، لا مؤخر لحكمه جل وعز. إن الله سبحانه وتعالى إذا قضى شيئا، إذا قضى شيئا فإنه يتم ولا يؤخر، كما قال سبحانه وتعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا قضى الله سبحانه وتعالى أجلا معينا في وقت معين فإنه لا يتأخر ولا يتقدم، وأن لأحد من البشر أن يقدم شيئا من ذلك أو يؤخر. المؤلف، المؤلف هنا وصف الله تعالى بهذا الوصف، قوله لا معقب لحكمه. من أين أخذ هذا الوصف؟ من أين أخذ هذا الوصف؟ نعم تفضل. في قوله جل وعز لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، أي أنه لا معقب لحكم الله جل وعز. نستفيد من هذا أنه ينبغي على طالب العلم كما مر بنا مرارا أن يحرص على أن يتكلم وفق النصوص، ولسيما في باب العقائد، لا يجتهد من تلقاء نفسه بل يلتزم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وأدق ما يكون في باب العقائد وأشد ما يكون ما يتعلق بالأسماء والصفات، فإن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في هذا الباب إلا وفق الدليل. ولهذا قال العلماء إن هذا الباب باب توقيفي وليس اجتهادي، توقيفي وليس اجتهادي، فليس لأحد أن يجتهد في هذا الباب. نعم. ولا غالب لأمره، ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. الله جل وعز غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فما أراده وما شاءه في هذا الكون فإنه ماض، وحكم الله غالب، وهو سبحانه وتعالى يسوق عباده إلى ما قضاه وقدره، وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. نعم. قال آمنا بذلك كله، آمنا بذلك كله. المرجع هنا إلى ماذا؟ ما الذي آمنا به؟ ما الذي آمنا به كله؟ كل ما سبق، كل ما سبق من أول هذه الرسالة، هذا كله نؤمن به إيمانا جازما مطلقا. إذن المؤلف يريد بهذا كل المباحث السابقة، ولا سيما ما يتعلق بالصفات وباب القدر. آمنا بذلك كله وأيقنا أنه من عند الله جل وعز، وأن كل ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب الإيمان به. وأن محمد العبد المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. افتحوا الكتاب، افتحوا أول الكتاب. معكم الكتاب؟ في أول كتاب قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له وأن محمدا عبده المصطفى. إذن العطف على ما ذكر في أول الكتاب في قوله نقول في توحيد الله، فكما نشهد بالألوهية كذلك نشهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نشهد له بالرسالة وأن محمدا، وهذا اسمه المشهور به صلى الله عليه وسلم، قد جاء ذكر ذلك في القرآن كما في قول الله جل وعز ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال سبحانه وتعالى وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وآمنوا بما نزل على محمد من ربهم، على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه، كما جاء في النصوص تسميته صلوات الله وسلامه عليه بأحمد. هل جاء هذا في القرآن؟ نعم، في قوله جل وعز على لساني أو عن عيسى عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يأتي من بعد اسمه أحمد. وله أسماء أخرى جاءت في السنة أفاض بذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن أشهر وأبرز وأصح الأحاديث حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، العاقب يعني الذي ليس بعده نبي. لكن أعظم هذه الأسماء على الإطلاق اسم محمد، اسم محمد، وله النصيب الأوفر والأعظم من هذا الوصف. فما معنى اسم محمد وعلى ماذا يدل هذا الاسم؟ نعم نعم، يدل على كثرة محامده وكثرة حامديه أيضا، فإنه أجدر وأولى الخليقة بالمحامد. قال عبده، قال بعد ذلك عبده، فهو عبد الله وليس له من الألوهية شيء وليس له من الربوبية شيء، إنما هو عبد رسول، وهذا مما تجب الشهادة به للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعتقد الوصفين، الوصف الأول العبودية، والوصف الثاني كما سبق الرسالة، أنه نبي لكنه عبد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، خلافا لمن؟ خلافا لمن غلا واعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو من خصائص الله جل وعلا. المقصود أن الآيات تؤكد على هذه الصفة، صفة أنه عبد، وأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نلاحظ التأكيد على هذه الصفة، على هذه الصفة، ردا على الغلاة الذين غلوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف المصطفى، قال المؤلف المصطفى، والاصطفاء الاختيار، طلب خير الشيئين كما هو الأصل. ثم قال ونبيه المجتبى، فهو صلى الله عليه وسلم عبد نبي منبأ بالوحي الذي أنزله الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الاجتباء قريب من معنى الاصطفاء، الاجتباء قريب من معنى الاصطفاء. ثم قال ورسوله المرتضى، المرتضى الذي ارتضاه الله، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. المؤلف رحمه الله تعالى أجاد وأفاد وأبدع حينما ذكر هذه الكلمات وعبر بهذه الجمل المتناسقات، حيث قال وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، فعلق الاصطفاء بالعبودية، علق الاصطفاء بالعبودية عبده المصطفى، وعلق الاجتباء بالنبوة ونبيه المجتبى، وعلق الارتضاء بالرسالة ورسوله المرتضى. وهذا الذي كان من المؤلف رحمه الله متناسق ومتوافق مع ما جاء في القرآن: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ما مناسبة الآية لما نذكره هنا؟ أين الشاهد؟ عبادي الذين اصطفى، عبادي الذين اصطفى، هذا هو الشاهد. والمؤلف قال وأن محمدا عبده المصطفى، فالظاهر أنه استل هذا من الآية، أخذ هذا من الآية الكريمة. وفي سورة الأنعام لما ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وذكر من هدى من ذرية إبراهيم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، الآية الكريمة، ماذا قال بعد ذلك؟ نعم، قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم، فوصف هؤلاء الصفوة من الأنبياء بالاجتباء، بالاجتباء. أما بالنسبة للوصف الثالث الارتضاء فهذا مأخوذ من أي آية؟ نعم، من قوله إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. المؤلف قال ماذا؟ قال المؤلف ورسوله المرتضى، والآية إلا من ارتضى من رسول. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله أبدع في الاستفادة من القرآن وأخذ هذه الأوصاف من الكتاب العزيز والتناسق الذي كان بينها. والمقصود أن هذا منهج جيد، يعني ينبغي أن يستفيد منه طالب العلم دائما في كلماته وفي محاضراته وفي خطبه، أن يعبر بما عبر به القرآن وما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم، وأنه خاتم الأنبياء، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوات، ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، وإمام الأتقياء. من هو الإمام؟ من هو الإمام؟ الإمام في اللغة العربية من يؤتم به، الأصل أن الإمام هو الذي يؤتم به، يعني يقتدى به، ولذلك سمي الإمام في الصلاة إماما لأن من خلفه يقتدي به. النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء، هو إمام الأتقياء. التقي من حصل صفة التقوى. وما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ نعم، تفضل تفضل أنت إيش؟ أحسنت. نعم، في شيء عبد الله؟ تفضل. أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، اجتناب النواهي. فهذا أحسن تعريف للتقوى، والعلماء قد اختلفوا في الكلام عن التقوى وتعريف التقوى، لكن هذا من أجمعها ومن أحسنها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين، إمام المتقين. فإذا كان هو إمام المتقين فالمعنى أنه قد بلغ من التقوى أعظمها وغايتها. ثم قال المؤلف رحمه الله وسيد المرسلين، فهو المقدم المفضل من هؤلاء المرسلين، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. فهذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد هنا قوله أنا سيد ولد آدم. وفي حديث الشفاعة المشهور يقول أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. طيب هل يعارض هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تفضيلي على بقية الأنبياء، كما قال لا تفضلوني على الأنبياء، لا تفضلوني على موسى، وقال أيضا كما في الصحيح لا تخيروا بين أنبياء الله، لا تخيروا بين أنبياء الله. وهنا في هذا الحديث قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم. نعم، من يجيب؟ نهاد. يعني الأحاديث التي جاء فيها النهي عن التفضيل على بقية الأنبياء. أحسنت، إنما هو في صدد الرد على من يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل انتقاص بقية الأنبياء، على سبيل انتقاص بقية الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن لا شك نصوص متضافرة ومتوافرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلائق وأنه أفضل الأنبياء على الإطلاق، فلا مانع أن يذكر الإنسان شيئا من ذلك وأن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين، لكن لا يكون هذا على سبيل التنقص لبقية الأنبياء. وقد قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. نعم. وحبيب رب العالمين، قال وحبيب رب العالمين، قال وحبيب رب العالمين، ما هو الوصف الذي وصف المؤلف بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ أنه حبيب رب العالمين، المحبة، المحبة، وأن الله سبحانه وتعالى يحبه أكثر من غيره، ولهذا هو أفضل الخلائق على الإطلاق، وجعل الله سبحانه وتعالى له المنزلة العلية والفضل الكبير في الدنيا والآخرة، لأن ذلك قائم على محبة الله جل وعلا، وإنما فضله لأنه سبحانه وتعالى يحبه وفضله بهذه المحبة على بقية الخلائق وحتى على الأنبياء. لعلنا نقتصر على هذا. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.